بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أدعوك أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، وفي يقول هذا، وفي لفظ يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. المقصود بهذا بيان فضل التوحيد، والتوحيد هو معنى لا إله إلا الله ومقتضاها والعمل بها، لأنه كما سبق أن معنى لا إله إلا الله يعني لا إله يؤله ويعبد ويذل له ويخضع ويخاف ويرجى إلا الله جل وعلا. ومن اتخذ إلها غير الله جل وعلا يطلب منه هذه الأمور فقد أشرك بالله جل وعلا. فلما كانت هذه الكلمة موضوعة للإخلاص، إخلاص العبادة وتوحيد الله الذي خلق الله جل وعلا الخلق له، كان فضلها عظيم. فبين أنها لو وضعت في كفة والمخلوقات كلها في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ومعلوم أن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله ومع ذلك ترجح سيئاته على حسناته، فهذا يدل على أن المراد بها عند قولها لمن كان عارفا لمعناها ومخلصا في قولها وعاملا بما دلت عليه، أما مجرد لفظ بدون معنى يعني بدون معرفة المعنى وبدون العمل فإنه لا ينفع، يكون مثل الذي يهدي أو الذي مثلا يتكلم وهو نائم أو سكران، لأن المقصود المعاني وليست مجرد الألفاظ، فالمعاني هي التي وضعت لها الكلمات، وهذه الكلمة أعظم كلمة دلت على معان عظيمة، ولهذا صار الدين كله داخلا في معنى هذه الكلمة، كل الدين الذي جاءت به الرسل داخلا في معنى هذه الكلمة. ولهذا لما ارتد من ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت ردتهم مختلفة، منهم من يقول لو كان نبيا ما مات، ومنهم من قال لا نؤدي الزكاة لأنها تؤدى إليه في حياته وبعد ذلك لا نؤديها، ومنهم من أنكر الزكاة وغير ذلك. فلم يفرق الصحابة بين هؤلاء ورأوا أن كل من امتنع بشيء كان يفعله في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قدح ذلك في توحيده وفي قوله لا إله إلا الله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قل: وحقها كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي، فهو حق لا إله إلا الله. لهذا بين أنها أرجح من المخلوقات كلها. وقوله: لو أن السماوات السبع عامرهن، العامر هو الذي يعبدها، فالعمارة بالعبادة، عمارة السماوات والأرض بعبادة الله جل وعلا وطاعته، وإفسادها بالمعاصي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد ما جاءت الرسل بالدعوة إلى الصلاح والطاعة، فالصلاح هو الطاعة. فإذا حلت المعصية بدل الطاعة حصل الفساد. فالعمارة عمارة السماء وعمارة الأرض بطاعة الله جل وعلا، والمقصود بمن يعبد الله جل وعلا. ومعلوم أن المخلوقات كلها تعبد الله جل وعلا، حتى الحجارة الجمادات. ولهذا أخبر جل وعلا أن كل شيء يسبح بحمده، ولما ذكر أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر أنها تسجد لله جل وعلا قال: وكثير من الإنس، يعني كثير منهم، وكثير منهم حق عليه القول. فما عدا الإنس والجن فهم يعبدون الله جل وعلا، ويعمرون الأرض، والعامر للسماء هم الملائكة. والملائكة جند الله الأعظم، والسماوات مملوءة منهم، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدمين إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به إلى السماء أنه شاهد البيت المعمور. البيت المعمور بيت في السماء السابعة على حيز الكعبة، وضع للتعبد كما وضع البيت في الأرض للطواف عليه، وعبادة الله جل وعلا عنده بامتثال أمره عندما أمر بالتطوف به، وهذا وضع للملائكة. يقول: فإذا يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى مثلها إلى يوم القيامة، لأنه لا يتهيأ لهم ذلك لكثرة الملائكة. وقوله: غيري، استثنى ممن في السماء نفسه جل وعلا، مما يدل على علوه، فهو جل وعلا في العلو. والسماء يقصد بها ما علا وارتفع، وليس المراد بالسماء المبنية، فالله جل وعلا فوق خلقه على عرشه، وعرشه سقف المخلوقات، ليس فوق العرش مخلوق، فهو نهاية الخلق، والله جل وعلا مستو على عرشه تعالى وتقدس. فلهذا قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لأنه جل وعلا في السماء في العلو. فدل هذا على أنه أراد جميع من في السماء، الذي في داخل السماء والذي بين السماء والأرض، لأن الملائكة يكونون بين السماء والأرض في تنفيذ أمر الله جل وعلا، فهم يدبرون السحب وكذلك الرياح وغيرها، كما أخبر الله جل وعلا عنهم في كتابه. أما الأرض لم يأتي فيه استثناء، وقال: والأراضين السبع. والأراضين السبع أنها سبع طبقات واحدة تحت الأخرى، ولكن ليس بينها فتوق وليس فيها عمار كالذين فوق الأرض العليا. ثم إن هذا يدل على فضل التوحيد ومن جاء به أنه يكون أتى بما وجب عليه ويتحصل على الفضل العظيم الذي أعده الله جل وعلا لمن أخلص ووحد كما دلت عليه النصوص. فهو يدل على أن العبرة في المعنى وليس بالكثرة، ليس بكثرة الأعمال، وإنما هو بإخلاصها وكونها صالحة. وسبق أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة وصالحة، والصلاح أن تكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والإخلاص أن تكون توحيدا يعني ليس فيها شرك. ولا إله إلا الله وضعت لهذا، لأن يكون العمل خالصا وأن يكون صوابا على الحق، وهو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة لا إله إلا الله أن يعمل الإنسان بعد العلم اليقيني بما دلت عليه هذه الكلمة، بأن تكون عبادته وعمله خالصا لله جل وعلا وليس لأغراض أخرى. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله العلم بأنه رسول أرسله الله جل وعلا، ثم طاعته في أمره واجتناب نهيه، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به من الشرع. فدل هذا على أن هذه الكلمة تنتظم الدين كله، وهذا هو سر فضلها. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا جزء حديث اختصره المؤلف ذكر محل الشاهد منه، قال وهو من الحديث القدسية، والحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله قولا ومعنى يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مضافا إلى الله قولا ومعنى. ويختلف عن القرآن بأن القرآن معجز بلفظه ومعناه ومتعبد بتلاوته، وكذلك محفوظ تولى الله حفظه. أما وكذلك هو لا يجوز قراءته للجنوب والحائض، ولا يجوز مس المصحف إلا بطهارة. أما الحديث القدسي فهو يختلف، ليست له هذه الأحكام، وهو قول الله وكذا قول لفظا ومعنى، وهو يدل على أن كلام الله جل وعلا ليس محصورا في القرآن أو في التوراة أو في غيرها، بل إذا شاء أن يتكلم تكلم. ويدل على أن كلام الله جل وعلا أيضا يتفاضل. فقوله قال الله تعالى يا ابن آدم، القول معلوم أنه يشتمل على اللفظ والحرف، فهو يقول حقا، يقول قولا يسمع، يسمعه جل وعلا من يشاء من خلقه من ملائكته، والذي يتولى تبليغ قوله هو جبريل عليه السلام، فهو الواسطة بين الله جل وعلا وبين الرسل، ثم الرسل يبلغونه أممهم. قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقرابها يعني بقرب ملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني أن الذنوب وإن كثرت فإن التوحيد يقضي عليها ويبطلها ويمحوها. الإخلاص يمحو الذنوب وإن كثرت، وهذا معنى ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني أنك مت على التوحيد الخالص، فإن الذنوب التي لو قدر أنها قرب ملء الأرض أو ملء الأرض كلها يمحوها هذا الإخلاص وهذا التوحيد. وهذا يدل على فضل التوحيد وهو قولك لا إله إلا الله، لهذا جعل ذلك مثالا واضحا حتى يفهم الإنسان أن الإخلاص إخلاص العمل لله جل وعلا وملاقاة الله جل وعلا به، أنه لا يبقي للعبد ذنبا، بل كل الذنوب يكفرها ويمحو أثرها، ويبقى فضل هذا التوحيد. لهذا قال لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني والمغفرة معناها ستر الذنب وإزالة ووقاية أثره، ستره ووقاية أثره، يعني سترت ذنوبك ووقيتك أثره، وهذا معنى المغفرة، لأنه مأخوذ من الغفر، والغفر هو الستر مع الوقاية. واللقاء يدل على المعاينة والرؤية، وفي ضمنه المخاطبة والكلام، وقد جاء هذا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي وغيره، حديث ابن عمر وغيرهما من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فيقرره بنعمه: ألم أصح بدنك؟ ألم أعطك مالا؟ ألم أزوجك؟ وكلها تقرير. ثم يسأله عن أعماله، فإن أراد الله جل وعلا به خيرا فعل به، كما في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، والنجوى هي المخاطبة الخفية التي لا يدركها الغير، يدركها المخاطب فقط، فقال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يدني الله جل وعلا عبده المؤمن ثم يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيعترف بها، فإذا رأى أنه قد هلك قال له جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج على الناس يقول ها أمقرأ كتابيه إلى آخر الآيات. وهذا ليس لفرد بل لكثير من المؤمنين الذي يريد الله جل وعلا به خيرا فيغفر ذنبه وقد ستر عليه في الدنيا. ولهذا قال العلماء ينبغي للإنسان إذا اقترف ذنبا ألا ينشره وألا يفضح نفسه، بل يستر نفسه لعل الله أن يستره يوم القيامة ويعفو عنه، بخلاف المجاهر، فإن المجاهر يكون مبارزا ومتهتكا ومستهترا ومحتكرا لأمر الله جل وعلا فهو يستحق العقاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمة معافى إلا المجاهرون، الذين يجاهرون بالذنوب ويتبجحون بها، فهؤلاء نسأل الله العافية لا يغفر لهم إلا أن يشاء الله، فالأمر إليه، هو الذي يحكم بين خلقه وبين عباده تعالى وتقدس. والمقصود أن الإنسان لا بد له من ملاقاة ربه، ولا بد من خطابه وسؤاله، وقد كثر ذكر ذلك في كتاب الله، كما قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. في نداءات كثيرة وآيات كثيرة يبين جل وعلا أن هذا لا بد من وقوعه، والله جل وعلا يحاسب خلقه في آن واحد، وكل واحد يتصور أنه وحده هو الذي يكلم ويحاسب، والحساب للخلق كلهم، وهو جل وعلا أسرع الحاسبين ولا يعجزه شيء، فهو علام الغيوب، يعلم ما في نفوسهم وما عملوه. والمحاسبات والسؤالات يوم القيامة لها تصورات ومواقف متعددة، حسب ما جاء في كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يعد العبد لهذه المواقف عدته، ويستعد للقاء ربه جل وعلا قبل أن يفجأه الموت وهو على غير استعداد، فيندم حين لا ينفع الندم. والمقصود أن هذا الحديث يدل على فضل الإخلاص والتوحيد، فالإنسان إذا مات موحدا مخلصا لله مهما كانت ذنوبه فإنها تكون مغفورة، ولكن هنا شرط فيها ألا يكون مشركا. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وتشرك بي شيئا نكرة في سياق النفي، ما يدل على العموم أنه إذا وقع له الشرك فإنه ليس له هذا الوعد، يعني إذا فقد الشرط فقد المشروط الذي هو الائتيان له بقراب الأرض مغفرة، يفقد هذا لأنه جاء بشرك. فالمشرك الذي يموت على الشرك يكون في النار نسأل الله العافية، وذنبه غير مغفور قطعا، لأن الله قطع بذلك وبينه ووضحه، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل الذنوب ما عدا الشرك تحت المشيئة، إذا شاء أن يغفرها غفرها، أما الشرك فهو غير مغفور. وهذا كما تقدم يقتضي أن يكون العبد على حذر، وأن يبحث عن معنى الشرك وعن نوعه خوف الوقوع فيه وهو لا يدري، لأن الأمر ليس سهلا فهو صعب جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. سعة فضل الله جل وعلا دلت عليها نصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد من الخلق أن يقنط أحدا من الناس، أو يقول إنه لا يغفر لك، أو أنك لا يرجى أنك تكون من أهل الجنة، بل الواجب أن يبين فضل الله، ولكن يحذر من المخالفات، لأن الله جل وعلا قرن بين الرجاء والخوف، قرن بين ذكر رحمته وذكر عذابه، فقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال جل وعلا اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. اعلموا أمر له لنا أن نعلم ذلك ونتيقن بأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم. وقال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، وأخبر أنه سيكتبها للمتقين الذين اتقوا. والكتاب معناه كتابة يكتبها على نفسه جل وعلا. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله ويقول أنه عمل الأعمال الكثيرة، أو أنه تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع، فيأتي الشيطان ويزين له طريق الضلال بأنه لا يغفر له فيهلك. فالله جل وعلا غفور رحيم. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل في من كان قبلكم مسرفا فقتل 99 نفس ثم ندم وصار يسأل الناس ويقول دلوني على عالم، فدله على رجل عابد ليس عالما عابدا، فجاء وسأله فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، كيف قتلت 99 نفس وتبحث عن التوبة؟ ليس لك توبة. قال إذن ما دام ليس لي توبة أكمل 100، فقتله. ثم بعد ذلك عاد على نفسه باللوم والندم وصار يسأل يقول دلوني على عالم، فدل على عالم، فجاء إليه وقال إني قتلت 100 نفس وهذا القتل قتل عمد فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أنت من بلد سيء وأهله أهل سوء، انظر إلى البلد الفلاني فهو بلد خير وأهله أهل خير، اذهب إليهم أصدق ربك وتب. فذهب إليهم تائبا صادقا، وفي منتصف الطريق أو قرب منتصفه حضر الموت فمات. فجاءت الملائكة ملائكة العذاب لقبض روحه، قالت هذا رجل مسرف ما عمل خير، وجاءت ملائكة الرحمة لقبض روحه، فاختصموا أيهم الذي يقبض روحه، فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا ليكون حكما بينهم، فقال لهم قيسوا إلى أي البلدين هو أقرب، فإن كان إلى البلد الخير أقرب فملائكة الرحمة أولى به هي التي تقبض روح. فقاسوا ووجدوه أقرب إلى البلد الطيب بشبر أو ذراع عن البلد الآخر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما حضره الموت وصار لا يستطيع أن يمشي صار ينوء بصدره يريد أن يقرب. وفي رواية أن الله جل وعلا لما أرسل الملك الذي يكون حكما بين الملائكة أوحى الله إلى الأرض الطيبة أن تقاربي وإلى الخبيثة أن تباعدي. فرحمة الله لا يجوز لأحد أن يحجرها على الناس، هي واسعة. ولهذا أخبر جل وعلا أنها وسعت كل شيء، هذا مع قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا معلوم أن هذه الآية نزلت في المدينة.